السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي، وهو القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به، وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروط الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتمات. فالأمر بالشيء من لوازم وشروط ومتممات، فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فذهب لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان القاعدة الأولى، قال: كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي. وهذه الجملة متعلقة بما ختم به القاعدة الأولى من ذكر علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها، فإن تلك العلوم تتعلق بالقاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة وراجحة أو راجحة. كما أنها تتعلق بالقاعدة الثانية، وهي التي ذكرها بقوله: الوسائل لها أحكام المقاصد. واقتصر في سياق القاعدة على هذه الجملة، مع قوله في آخرها في الصفحة السابعة عشرة: وكما أن وسائل الأحكام حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، إلى آخر ما قال. فيكون كمال القاعدة الوسائل والزوائد لها أحكام المقاصد، الوسائل والزوائد لها أحكام المقاصد. وأشار إلى هذا في نظمه إذ قال: ماذا قال شيخ خالد؟ أحسن. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ومن محاسن الفهم ضم أطراف كلام مصنف في علم واحد. فالشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله له نظم في القواعد، وضع عليه شرحا يعين على بيان فهم على بيان جمل من القول في هذه الرسالة، كما أن له كلاما في هذه الرسالة يعين على فهم نظمه وشرحه هناك. فمن المحاسن في المدارك ضم هذا إلى ذاك، ومنه ما تقدم الإنباه إليه من ضم الوسائل للزوائد في حكمها، فتكون قاعدة: الوسائل والزوائد لها أحكام المقاصد. فتتضمن القاعدة ثلاثة أمور: أحدها المقاصد، وهي الغايات من الأحكام المرادة بالأمر والنهي، الغايات من الأحكام المرادة بالأمر والنهي، وثانيها الوسائل وهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد، الذرائع الموصلة إلى المقاصد، وثالثها الزوائد وهي ما يجري تتميما للفعل أمرا أو نهيا، ما يجري تتميما للفعل أمرا أو نهيا. فمتى كان المقصد مأمورا به فإن الوسيلة والزائد مأمور بهما، ومتى كان المقصد منهيا عنه فإن الوسيلة والزائد منهي عنهما، على تفصيل في ذلك. وبيان التفصيل المراد أن الزائد المتعلق بالمنهي لا يكون حكمه حكم وسيلته ولا مقصده بإطلاق، بل ذكرنا أن زائد المنهي له أحوال، أولها الأولى أنه إن خرج تائبا منه فهذا أنه إن خرج تائبا يعني خرج منه تائبا فهذا يثاب، وإن خرج بلا نية توبة فهذا لا يعاقب ولا يثاب. أن أحدها أن يخرج من المنهي عنه على إرادة التوبة فهذا يثاب في الزائد، هذا يثاب في الزائد. ثانيهما أن يخرج في زائده بلا قصد توبة فهذا لا يثاب ولا يعاقب. ومثلنا له بمن كان يحتسي الخمر في حانة فخرج منها، فإن كان خروجه لانتهائه من الشرب فهذا لا يثاب ولا يعاقب، وإن كان خروجه لإرادة التوبة فهذا يثاب على مشيه خروجا لإرادته التخلص من الإثم. وسبق تفصيل القول في شرح منظومة القواعد. ويترتب على هذه القاعدة ما ذكره المصنف بقوله فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وهذه القاعدة مقيدة بما في وسع المكلف، أشار إليه محمد الأمير الشنقيطي في مذكرة الأصول. فمثلا الوضوء وسيلة للمقصد وهو في وسع المكلف فيكون واجبا، ودخول الوقت وسيلة لأداء الصلاة، إلا أنه ليس في وسع المكلف فلا يكون واجبا. فتحرير العبارة أن يقال ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، لأن الوجوب هو حكم الآمر وهو الله سبحانه وتعالى، وأما الواجب فهو تعلق الحكم بفعل العبد، فهو متعلق الحكم بفعل العبد. ويقال نظير ذلك ما لا يتم ايش المأمور، ها لا في القاعدة الوجوب المسنون ما سوينا شيء، صار زي الواجب. ما لا يتم السن إلا به فهو مسنون، السن حكم للآمر، وأما المسنون حكم لفعل العبد. وإيضاح ذلك بالعبارة الوافرة أصولا أن يقال ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الاستحباب إلا به فهو مستحب، ويكون المراد بالاستحباب حكم الآمر، وهو الذي أشرنا إليه بالسن قفوا لعبارة المصنف. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن طرق الحرام والمكروهات تابعة لها أي في الحكم، ووسيلة المباح مباح. ثم ذكر أنه يتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها، ثم وصف هذا الأصل بقوله: هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد، كما ذكره في الأصل. وأراد بالأصل قواعد ابن رجب، وأراد بالأصل قواعد ابن رجب، هذا هو المتقرر عندي. وفي علمي أن المصنف ذكر ما يشير إلى ذلك ويفهم منه في كلام يأتي، لا أستحضر موضعه الآن. فما ذكره بعض الشراح من أنه يريد منظومته وشرحها فيه بعد، والأشبه أنه يريد كتاب ابن رجب، ولا يعكر على ذلك كونه اختصر قواعد ابن رجب في كتاب المعروف، لأن ذلك الاختصار على اللفظ وهذا الاختصار على المعنى، لأن ذلك الاختصار على اللفظ وهذا الاختصار على المعنى، فإنه في مختصر قواعد ابن رجب لاحظ الألفاظ، وأما في هذا الكتاب فراعى المعاني فقرر معاني ما أراد ابن رجب وإن خالفه كثيرا في عبارته. ثم قال: ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط، فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به. ثم قال: فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لما وقفت على كتب لهم خوفتني من الوقف التفسير، أن يكون الإنسان كتب لهم ثم يقول به عمل صالح، وهذا من الوقوف التي شاعت عند الناس بأخرة، وهي من المسالك التي يقع فيها الناس في تفاسير باطلة للقرآن الكريم. وأذكر أنني صليت مرة مع إمام فقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال الإنسان ما لها، ما لها تحدث أخبارا. فبعد الصلاة قلت له: إنك وقفت هذا الوقف، وإذا وقفت هذا الوقف صار لا معنى للآية، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، يعني كأن تتمة السؤال يومئذ تحدث أخبارها تتمة لقوله ما لها، يعني ما لها تتحدث، وهذا لا قائل به، لأن السؤال انتهى إلى قوله تعالى إيش ما لها، ثم الجواب يومئذ تحدث أخبارها. فقلت له، فقال لي: إني سمعت فلانا يفعل ذلك. فقلت له: فلان صوته حسن كصوتك، لكن ليس قارئا متقنا ولا عالما يقتدى به في الوقوف، فليحذر طالب العلم من اقتفاء من حسن صوته وضعف علمه بالتلاوة أو بالعلم، لئلا يقع في قراءة كتاب الله عز وجل على ما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى. ومن اللطائف التي يستطرف ذكرها إذا طال المجلس ما حدثني به الشيخ محمود ميرة الحلبي أنه صلى وراء إمام فقرأ قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: إنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله. وقف هكذا فيقول: فلما فررت من الصلاة قلت له: الذي أكل المتاع يوسف أم الذيب أكل يوسف في قول أخوته؟ فقال: لا، الذيب أكل يوسف في قول أخوته. قال: فقلت له: فلماذا وقفت هذا الوقف الذي يوهم أن يوسف أكل المتاع؟ لكن الإنسان إذا ضعف علمه أتى بطامات، سواء في قراءة القرآن أو في الدعاء، كما حدث أحدهم أن إماما قال في قنوت الوتر في التراويح: ونعوذ بك من أكل الدود. فلما فرغ من الصلاة جاءه هذا الرجل فقال له: يا بني، ما الذي يجبرك على أكل الدود؟ قال: أنا أقصد في القبر. قال: في القبر هذا يعني كرامة يكرم الله عز وجل بها من يشاء من عباده فوق الأنبياء، فلا ينبغي أن تدعو بمثل هذا الدعاء. وهذا تصديق لما ذكرت لكم آنفا في الإيمان والتوحيد من أن لا يشقق الإنسان، وهو أصل في الدين كله، أن يستقيم الإنسان على ما جاء في القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله. نعم، أحسن الله عليكم. وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة. الآية: وتركنا يوسف عند متاعنا، أخطأت فيها أنا. نعم، أحسن الله عليكم. وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. وكما أن نقل الأقدام للعبادات تابع لها، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال القبلة وبقية شروطها. وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، وكذلك بقية العبادات. فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تقرير القاعدة المتقدمة، شرع يذكر مثلا تتصل بها، فقال: فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم، إلى أن قال: والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل العبادات ومتممات لها. ثم ذكر قول الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله الآية. فذكر أفرادا من العمل تتعلق بوسيلة العبادة، وهي الخروج إلى الجهاد والذهاب فيه، فما يعرض لهم من ظمأ فقدان الماء، ونصب أي تعب، ومخمصة أي جوع في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار إلى تمامه، إلا كتب لهم به أجر عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هكذا هو في صحيح مسلم. فقول المصنف سلك الله به طريقا إلى الجنة رواية على المعنى، والرواية على المعنى جائزة بشروطها المبينة في محلها. ثم قال: وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وترفع له درجة أيضا. ثم قال: وفسر قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات، أو وأعمال نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. وكما أن نقل العبادات تابع لها، فنقل الأقدام المعاصي تابع لها. وهذا أحد القولين في تفسير الآية، أن المراد به نقل الخطى، فقوله وآثارهم أي نقل خطاهم التي تضرب بها أقدامهم في الأرض. والقول الثاني أن المراد بآثارهم ما خلفته أعمالهم من حسنات أو سيئات، فيكتب العمل وما ينتج عنه. وهذا القول هو اختيار البغوي رحمه الله تعالى. وذكر ابن كثير في تفسيره أن القول الأول يرجع إلى الثاني، وأنه تنبيه عليه، فنقل الأقدام والخطى راجع إلى الآثار التي تنتج عن العمل، وهذا جمع حسن. ومن المدارك التي يشتد بها ساعد الفتى في علم التفسير استيعاب مسالك الترجيح عند ابن كثير، فإنه من أحسن الناس كلاما في الترجيح بين الأقوال. ولو أفردت هذه المسالك بالجمع والتفهم أصاب آخذها علما وافرا في مدارك التفسير. ولأجلها بز تفسير ابن كثير بين كتب المتأخرين، فإن له كلاما متفرقا في التأليف بين وجوه مفترقة من التفسير والترجيح بينها، مع ما انضم إلى ذلك من حشو كتابه بالأحاديث والآثار، فهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسن التفاسير المتأخرة، وبه صرح بعضهم. فيشبه أن يكون أحسن التفاسير المتقدمة تفسير ابن جرير، وأن أحسن التفاسير المتأخرة تفسير ابن كثير، ويتلوهما اختصارا تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة، أي المتعلقة بستر العورة واستقبال القبلة وبقية شروطها. وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، يعني فعلها. وكذلك بقية العبادات، فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. وعلى ما تقدم، ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، وما لا يتم السن إلا به فهو مسنون. ثم شرع المصنف بعد هذا في ذكر فروع فقهية تتعلق بهذه القاعدة، فعد 14 فرعا تندرج في القاعدة المذكورة، نرجع القول فيها تتميما في الدرس القادم بإذن الله. وهذا آخر البيان لهذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم.